بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المرة السابقة يعني قلنا نتكلم عن النجاسات من باب وذكر، ونيجي نتكلم عنها في الباب إن شاء الله بالتفصيل شوية. فقلنا النجاسة ثلاثة، نجاسة إيه؟ صغرى وكبرى ووسطى. بدأنا بالكبرى وهي الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من إيه؟ من أحدهما. طيب تعال بقى للنجاسة الصغرى، هي بول الصبي. الصبي ذكر ولا أنثى؟ على ما احنا بنتكلم في مذهب الامام الشافعي، بول الصبي مش الغائط بتاع الصبي، كمان بول الصبي الذي لم ياكل لسه، معتمد على الرضاعه ولا يضر القليل، يعني بناكله حته زبادي صغيره كده مش مشكله، حته عيش كده كل 3 4 ايام مش مشكله، لكن لو اغلبه طعام ما انا مش هفطمه على طول، فلكن لو يعني اغلبه طعام يبقى مولانا ها خرج بره الكلام اللي بنقوله. فاحنا بنتكلم عن الصبي الذي لم ياكل، حكم البول بتاعه ايه؟ نجس ولا طاهر؟ نجس، لكن حكم النجاسه بتاعته ايه؟ صغرى. تطهر بايه بقى؟ بنضح الماء، ادي ميه اهو ترشها كده، او ايدك تبقى مبلوله ميه وتمسحها كده. طب بول الصبيه، ها خليك معايا بقى، بول الصبي نجاسة صغرى، الكلب والخنزير نجاسة ايه؟ ما عدا بول الصبي وما عدا الكلب والخنزير نجاسة وسطى. فانا عندي قطة، عارف قطة؟ هرة قعدت على رجلي فتبولت، حكم بولها ايه؟ طاهر ولا نجس؟ نجس. كبرى ولا صغرى؟ لا كبرى ولا صغرى، يبقى وسطى. الطهارة من الصغرى ايه؟ بالغسل مرة، تغسلها يا مولانا مرة. صغرى ولا كبرى دي؟ دي صغرى ولا كبرى؟ دي وسطى. طهارة النجاسة الوسطى ايه؟ بالغسل مرة، وشيل كم اثر؟ من كم اثر؟ بس خلاص، الطعم واللون والرائحة يكفي، شيل اتنين. طيب راجل بيشتغل في الفراخ، عنده حظيره بتاعت فراخ، الفراخ دي طاهره وهي ولا نجسه؟ نجسه فراخ، فراخ كل الحيوانات طاهره الا حاجتين اتنين، الكلب وليها بس، كله طاهر بالحياه. فلو انت بتصلي وحاطط فرخه في جيبك ولا حمامه وقفت على راسك، حكم الصلاه ايه؟ صحيح، انت مش متصل بالنجاسه. طيب فضلات الحيوان الطاهر طاهرة ولا نجسة؟ خلي بالك عشان في مذاهب غيرنا، احنا بنتكلم في الشافعية، حكم فضلات الحيوان الطاهر انها نجسة. احنا بنتكلم مولانا فينها في الشافعية، فالحيوان مأكول اللحم على مذهب الشافعية حكم فضلاته ايه؟ نجس. نجاسة كبرى ولا نجاسة وسطى ولا صغرى؟ وسطى. بتطهر بيها مولانا بالغسل مرة. طب إنسان، طب بنت صغيرة عندها يوم، بنت صغيرة عندها يوم تبولت، ها إيه الحكم هنا؟ بنضح الماء ولا 7 مرات إحداهن بالتراب؟ بالغسل إيه؟ عشان تفرقوا بين لما يكون في ولد أو يكون في بنت. نعم تعبدي، قالوا إن بول البنت أشد يعني نتانة من بول الإيه الرجل، عند الحنابلة الاثنين واحد. طيب وقلنا العلة تعبدي. رقم 2، والنوم على غير هيئة المتمكن. متمكن يعني أي أمكن مقعده من مكان صلب، يعني نايم، فلما نام ممكن يحدث أي ناقض من نواقض الوضوء، صح أنا غلطان؟ وهو نايم أخرج ريحا، في مشكلة؟ ولا حاجة خالص، يخرج الريح براحته، حكم وضوءه منقود بس هو لا يشعر. طيب ايه بقى من ممكن مقعده؟ جرب كده تبقى قاعد على كرسي، فلما الانسان يبقى قاعد على كرسي ومقعده على هذا المكان الصلب، الريح ما تعرفش تخرج لاحكام حلقة الايه الشرج. فواحد نايم قاعد في القطر ولا في الاتوبيس وقاعد على كرسي وراح نام، بتحصل في احسن العائلات، مسافه طويله، مسافر اسوان الاقصر فممكن ينام له ساعة نص ساعة ويفوق، 10 دقايق ويفوق. فأنا عندي نوم خفيف طويل، خفيف قصير، تقيل طويل، تقيل إيه ها قصير، أنا ماليش دعوة بقى، أنا ليا غاب عن الوعي، غاب. في بعض العلماء حددها قال لك يحلم، يعني ممكن يكون نام دقيقتين بس في خلال دقيقتين ها حلم ان هو دخل الامتحان وجات الاسئله عرف يجاوب ونجح، والبت اللي عايز يتجوزها اتجوزها وخلفت وماتت، كل ده في دقيقتين. احلام مولانا، الحلم واسع، خيال واسع. ممكن البني ادم هو قاعد بيساهم كده هو يحلم، فلو جه الحلم يبقى ايه ها، يبقى انت تقلت يا مولانا. ده برضو بعض التفسيرات، لكن خليك معايا بقى. انا بقى قاعد في القطر رحت نايم كده، طيب صحيت انا حاسس ان انا تقلت، لان انا يا مولانا ها حلمت، العقل الباطن بدا يشتغل. ممكن مقعدك من مكان ولا مش ممكن؟ ممكن. إذن حكم النوم ده إيه؟ لا ينقض الوضوء. طب نام على جنبه مش ممكن مقعده، على بطنه اوعى تنام على بطنك، لان النوم على البطن من عادات الشياطين، فهمتوها؟ معظم الناس تنام على بطنها. والنوم على ايدك اليمين ده السنه، وعلى ايدك الشمال اريح نومه، يعني اللي عايز ينام مرتاح ينام على كتفه مين؟ طب ليه بتنيمون على ايدينا الشمال؟ قال عشان تتقلب، فلما تتقلب تذكر ربنا، ففترة النوم ما تقعدليش 6 ساعات ولا 7 ساعات ما تذكرش ربنا. ودي الحكمة، ان الانسان بينام على كتفه مين؟ اليمين، الا اذا كان مريض ده موضوع تاني. والنوم على اليمين بيؤدي الى البركة، تيامنوا فان في اليمين بركة. خلي بالك يا مولانا عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم والدنيا تمشي معاكم كويس. طيب نعم سيدي. هو متمكن بس وغاب عن الوعي ما يكونش وضوء. هو دلوقتي ممكن مقعده من مكان صلب ونام واستغرق في النوم وقعد يعزف سيمفونية من سيمفونيات بيتهوفن، حكم النوم ايه؟ ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ ده حرام عليكم. ينقض، ينقض ليه مفتح؟ تيمو مفتح اهو، ينقض ليه؟ حبيب قلبي، قلبي ممكن مقعد. جرب يا مولانا، احنا نعمل تجربة عملية. اقعد وانت ممكن مقعدك، فإذا أخرجت ريح قول لي عشان أقطع كل اللي في الكتاب. أقطعه لك. يا أهل الخير، هذا الكلام لم يقله عاقل إلا هذا الرجل. فالنوم على هيئة من مكن مقعده من الأرض أو من مكان صلب استحالة يخرج ريح. طيب صلوا على النبي. وزوال العقل، لأن زوال العقل دي النعمة، النعمة اللي هي مناط التكليف، اللي الإنسان يعرف أخرج ريح ولا لا، تبول ولا لا. طيب ده ممكن مقعده يا مولانا. أنا عندي يا مولانا الشرط. لا بص صلى الله عليه وسلم، أنا عندي يا سيادنا الشرط. أنا بقول إيه؟ كل واحد عنده 16 سنة يروح يطلع البطاقة. راح واحد قال له يا مولانا 16 إلا يوم، بيهزر. احنا في شروط، ممكن مقعده من الايه ها؟ خلاص لمس ايد واحدة ست، النص قال واحدة ست ولا ما قالش؟ بس دي مش ست، دي مسترجلة، صوتها صوت راجل وايديها ناشفة مقشفة زي كده جامدة كده، وممكن تتخانق مع الرجالة تضربهم. راجل ولا مش راجل؟ مش راجل طبعا. ست ولا مش ست؟ يبقى ينقض الوضوء ولا ما ينقضش؟ في حدود يا مولانا. كان في هنا في الغورية واحد ست اسمها جليلة كانت بتضرب الرجالة، في كتاب اسمه الفتوات ب70 جنيه اشتروه، وبقى مشتروه ارموه. كان كاتب عن جليلة دي انها كانت بتدخل في خناقة لوحدها تضربهم، اللي يلمس جليلة دي ده كان ايده تتعور. ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ انا ماليش دعوة بقى، انا عندي النص. او لامستم الايه ها؟ النساء. طيب زوال العقل، زوال العقل بيزول بحاجتين، انك انت مش واعي. وافتكر القاعده، اذا اخذ الواهب ما وهب اسقط ايها ما وجب. فجبت مجنون وبتتخانق معاه. بتتخانق معاه ليه؟ بقول له تعالى صلي، مش عايز يصلي. يا سيدي ده مجنون، مش فاهم حاجه خالص. ده ممكن يصلي يضرب الشيخ في الجامع ويمشي، يقتل قتيل ويطلع براءه، مجنون. انت هتزعل منه ليه؟ ما عندوش عقل. الله سبحانه وتعالى اخذ ما وهبه فرفع عنه التكليف. المجنون يصوم، المجنون يحج، المجنون يعتمر، مجنون. فاللي ياخد على المجنون يبقى مجنون زيه. فهذا السلام عليكم وبركاته. فهذا الرجل الذي زال عقله، زال عقله بسكر. يعني ايه بسكر؟ شرب خمر، الخمر حرام، وهنحاسبه حساب شديد، ويلزمه التوبة وايه والاستغفار. واللي يشرب خمرة ده في حد من حدود الله في شرب ليها الخمر. على مذهبنا يجلد كم جلدة؟ ها مش 80، على مذهب الشافعية كم جلدة الخمر؟ 40. لكن السؤال مش في الحد ولا في الخمرة، السؤال في حاجتين. الخمرة دي نجسة على مذهبنا ولا مش نجسة؟ نجسة. يعني بقه اللي فيه خمرة لازم يطهره. احنا على مذهبنا الخمرة نجسة. يبقى اللي يشرب خمرة يا سيادنا ربنا يحفظنا يحفظ كل المسلمين، حكم بقه ايه؟ مش نجس، متنجس. يبقى لازم يطهره. رقم اتنين، ودي مهمة جدا، زال عقله ولا ما زالش؟ ما زالش يا مولانا. ده يقول لك اشرب 30 ازازة وما يسكرش، يبقى حكم وضوءه ناقض. منقود ولا مش منقود اللي شرب خمرة؟ ما قاليش هنا يا مولانا اللي يشرب خمرة وضوءه منقود، قال لي من زال ايها عقله. انا ما بشربش خمر، بس قعدت مع اتنين بيشربوا خمرة، ريحة الفم بتاعتهم غيبت عقلي مثلا يعني. ها احد ولا لا احد؟ انا ما شربتش خمر. ها امال ايه اللي يحصل؟ اذا زال العقل بشرب الخمر وجب الوضوء. ليه يا مولانا؟ ممكن في فترة ان حضرتك سكران حدث ناقض من نواقض الوضوء. طب ممكن الواحد عقله يزول وهو مش سكران؟ ايوه، المغمى عليه. المغمى يا مولانا عليه، لا قدر الله جنن، واحد جات له غيبوبة سكر لا قدر الله، رايح يصلي فجات له غيبوبة السكر في الطريق فوقع، واحنا بنصلي وقع على بال ما فوقناه وحاجات زي كده، كان خد له دقيقتين ثلاثة مغمى عليه. يعمل ايه يا مولانا؟ انا لسه متوضي. ما هو حضرتك اغميها فالعقل زال. طيب اللي بياخد بنج، ربنا يا رب يشفي الناس كلها، بنج ايه بقى؟ شاعر ولا لا تشعر؟ ما في كلي وفي جزئي. ها تشعر ولا لا تشعر؟ انا ما اعرفش. فالراجل ده عشان يعمل عمليه، هيعمل عمليه في ضرسه، فادوله بنج فين؟ في اسنانه، في الفك. لا يشعر بالفك لكن حاسس، يعني الدكتور بيديله ابره البنج وعمال يقطع ويخلع ويعمل ويركب، انا مش حاسس بها خالص عشان انا واخد ايه، فانا مش حاسس بالفك، لكن انا اشعر بالريح، اشعر بالبول، اشعر بالغائط، اشعر لو مثلا يعني كان في ممرضه لمست ايدي، اشعر بهذا الكلام كله، اشعر بيه. فهمت ولا فهمتهاش؟ واحده ست راحت تخلع درسها عند دكتور او العكس، فهي الست دي شعره ان في ايد دكتور ولا مش شعره، لمس بشره ولا مش لمس بشره، هي تشعر. لكن عمل عمليه وادوله بنج وغاب عن الوعي، ها يبقى زال عقله بمرض. يبقى حكمه يا مولانا وضوء منقود. ليه وضوء منقود؟ لربما حدث ناقض من نواقض الوضوء وهو لا يشعر، يبقى اتوضى يا سيدي وخلاص. طيب يبقى كده اول حاجه ايه؟ ما خرج من السبيلين. اثنين، النوم على غير هيئة المتمكن. ثلاثة، زوال العقل. رقم أربعة، لمس. لمس يعني بشرة ببشرة. أنا قاعد في الأتوبيس وجنبي واحدة ست، كتفي في كتفها، أهو الأتوبيس قد كده أهو، رجلي خبطة في رجلها، يبقى انا لمست امرأة ولا ما لمستش؟ لمست، بس لمست بشرة؟ ها لا، ده هدوم بهدوم، يبقى لا ينقض الوضوء. ماشي الحال؟ هي لابسة جوينتي وماسكة في الحديدة، الاوتوبيس راح فرمل, راحت مسكت في ايديا عشان ما توقعش. مسكت في ايديا بايه؟ بجوينتي. يبقى الوضوء ناقد, ناقد. هي لابسه مولانا, لابسه قفاز. خليك معايا في السؤال ده مولانا. امراه اغمى عليها, ما حدش عايز يشيلها, فراح دخل الرجاله شالوها, هي متحجبه. فلما شالوها مولانا, واحد شال من رجليها وواحد شالها من عند كتفها, مسكوا بشره ولا مسكوا هدوم؟ متاكد؟ انا ماسك رجليها, بس رجليها لابسه شراب, لابسه بنطلون. مسك ايديها, بس ايديها فيه ايه يا مولانا؟ ها, فيه هدوم. ودي ضروره, ما دي ضروره. مره عربيه خبطت واحده ست وما حدش عايز يشيلها, طب نعمل ايه؟ طيب فدخل اتنين طيبين شالوها وحطوها على الرصيف, ما هو هيعمل ايه؟ في بدايه ما فهمتهاش. دي ضروره, والضرورات تبيح الايه. بس احنا خلينا نمشي في التخيل بتاعي, احنا مسكنا هدوم, ما مسكناش ايدين, ما مسكناش بشره. وانت ماشي في السوق خبطت في واحده ست, ها, خبطنا بشره ببشره ولا هدوم في هدوم؟ يبقى لا ينقد. إذن اللي ينقد يا مولانا هو لمس بشره ببشره. اني بشره؟ اي بشره في جسم الرجل تنقد بلمس اي بشره في جسم المراه. ما تفتكرش ان اللي ينقد الايدين بس, لا لا لا, لا. فهمتها؟ يعني وجه بوجه, ايد بايد, كتف بكتف, رجل برجل, كل ده ينقض الوضوء, ما عدا ثلاث حاجات: الشعر والظفر والسن غير مشتهاه غالبا. الثلاث حاجات دول هم اللي ايه, ها, ما ينقضوش الوضوء. لكن تعالى معايا مولانا, تعالى يا سيدي, احنا بقى دلوقتي عاوزين نجيب مساله. رجل لمس امراه, اي امراه ولا في تفصيل؟ نقوله لكم بقى المره الجايه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الله الله يا ربي, الله الله, ومن قلبي علي توضى كده من ملها, صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الازهر, الله الله, الله اكبر, ام الدنيا كمان واكتر, لو قلت اوصفها انا مش هنصفها وكفيها. الله الله.